قال: وأذلوهم ولا تظلموهم. أذلوهم ولا تظلموهم، انظر إلى العدل. نعم. أذلوهم يعني لا تكرموهم، بل تجلوهم وتقدموهم، لكن لا تظلموهم بأن تعتدوا عليهم وتقول هذا، تقولوا هذا من إذلالهم. لا، الظلم لا يجوز، لا مع المسلم ولا مع الكافر ولا مع أي أحد. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز التعدي مطلقا، لا على المسلم ولا على الكافر، وليس هذا من إذلاله، وإنما هذا هو الظلم الممنوع. وإنما المراد بإذلالهم يعني عدم تكريمهم. نعم.